بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا اللقاء في شرح الأربعين النووية في هذا اليوم المبارك إن شاء الله في 25 من شهر رجب عام 2400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نستعرض فيه أحاديث جمعها الحافظ النووي رحمه الله، وقد مضى منها بعضها، ونبدأ في الثالث. فقال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: رواه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته وعظيم شأنه، فقد قال النووي رحمه الله نفسه في شرحه لصحيح مسلم عند هذا الحديث، قال: إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه، يعني أركان الدين. فهذا الحديث الكبير العظيم تدل عبارة النووي رحمه الله الآنفة على عظمه وعظيم منزلته لجمعه أركان الدين ودعائمه. ولهذا قال القرطبي رحمه الله أبو العباس أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي بني أو التي عليها بني وبها يقوم، وبها يقوم. فهذا الحديث العظيم هذه منزلته وهذا شأنه عند أهل العلم. الوجه الثاني في بيان معنى هذا الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. معنى هذا أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهذه الدعائم الخمس والمباني الخمسة هي كالأركان، بل هي الأركان والدعائم لهذا البنيان. وجاء في رواية عند المروذي: بني الإسلام على خمس دعائم، والمقصد تمثيل وبيان أن الإسلام مثل بالبنيان، وهذا البنيان له دعائم خمس هي هذه. فالإسلام يقوم عليها، وهذه المباني العظيمة من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان هي قواعد وأسس عليها الاعتماد وعليها البنيان. ولكن قد يرد لما لم يذكر أو يذكر في الحديث الجهاد مع عظم شأنه، قال الحافظ القرطبي رحمه الله ولم يذكر الجهاد مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، هذه الخمس فرض دائم بمعنى أعيان، فرض عين. والجهاد من فروض الكفايات ويسقط في بعض الأوقات، ويسقط في بعض الأوقات. فإذا ظهر لنا لما لم يذكر، وهناك أمور كثيرة لم تذكر من أمور الدين، ولو تأملنا لوجدنا أن هذا الذي لم يذكر بعضه يدخل في ما ذكر من هذه الأركان، وبعضه توجيهه كما قاله القرطبي رحمه الله. فالإسلام مبني على هذه الخمس، وعند فقدها جميعا يزول عنه الإسلام، وكذلك الإسلام يزول بزوال الشهادتين. والمراد بالشهادتين هنا هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء عند البخاري والترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وفي لفظ عند مسلم على خمس: على أن يوحد الله. وسبق بيان أن الإسلام أن الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم داخل في مسمى الإسلام على ما تقدم تقريره في الحديث السابق، الحديث الثاني. يبقى، وهذا أيضا، هل أقول هذا هو الوجه الثالث؟ بقية الأركان سوى الشهادتين إن زالت قلنا يزول الإسلام بفقدها جميعا، وهذا لا شك فيه. يبقى والشهادتين لا شك في ذلك، يبقى ما سوى ذلك من الأركان الأربعة والمباني الأربعة، قال في هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله: اعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، ويستدل أو يستدل أو نعم بحديثنا، يعني حديث الباب الذي معنا، حديث عبد الله بن عمر، على أن الاسم إذا اشتمل على أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، فيبطل بذلك قول من قال إن الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل في مسماه. إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذه الأركان الأربعة، المباني الأربعة سوى الشهادتين، منزلتها عظيمة في دين الله عز وجل، وفي شرعه المطهر. وهذا الحديث من أدل ما يكون، لكن يبقى أن هذه المباني الأربعة من تركها جحودا فإنه يكفر إجماعا ولو واحدا منها، يكفر بالإجماع، ولو كان يصلي لكن يعتقد في نفسه أنها غير واجبة ويجحد وجوبها فإنه يكفر ولو صلى وصام. وكذا لو كان يعتقد في نفسه جحود وجوب وركنية الصوم ولو صام فإنه يكفر. يبقى في تارك هذه المباني الأربعة تهاونا وكسلا، هل يكفر؟ لا جحودا. الصلاة قد وقع فيها يعني خلاف بين أهل السنة رحمهم الله على قولين، أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا جحودا فإنه يكفر، وعلى هذا جماعة من أهل السنة وقول للإمام أحمد وغيره من أهل العلم من أهل السنة وجمع عليه، وهو قول معروف مشهور. والقول الثاني أن تارك الصلاة كسلا أو تهاونا لا يكفر، بمعنى الكفر المخرج من الملة، وإلا فهو مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة عظيمة يستحق عليها التعزير الشديد والتقريع، ولولي الأمر أن يتخذ ما يراه رادعا لمثله. وهذا القول أعني عدم كفر تارك الصلاة كسلا قول جماعة من أهل السنة أيضا، وعليه جماعة كالإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وسب مسبوقون إلى ذلك، فهو قول الحافظ الزهري رحمه الله وجمع من أئمة أهل السنة. والخلاف بينهم لا يوجب عقد ولاء وبراء على المسألة، هذا أمر مهم سيرد إن شاء الله التنبيه عليه. الشاهد أن هذا الركن العظيم الصلاة حصل فيه هذا الذي ذكرنا، و كونهم لا يقولون بكفر تارك الصلاة كسلا لا يعني التقرير من شأنها أو التهوين من أمرها، بل يرون أنه مرتكب لكبيرة وهو على خطر عظيم وقد وقع في أمر يستوجب التعزير والتغليظ عليه والعقاب الشديد إلى غير ذلك. والصحيح أن هذا ليس بقول المرجئة، أن القول بعدم كفر تارك الصلاة هو قول لأهل السنة لا قول للمرجئة، ولا ينبغي أن يكون أن يقال في من قال به أنه مرجئ. فاعتقاد أهل السنة ظاهر وواضح، وقولهم فيه جلي ومحكي في كتابات أهل السنة قاطبة، ومن رأى وتأمل ونظر وجد. وأما المباني الأخرى الثلاث فهناك من أهل العلم من يرى كفر تاركها أيضا، والجماهير والقول الجمهور الأعظم والقول الأكبر الذي عليه جماعة وعليه المحققون حتى من بعض المتأخرين كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، إلى أن تاركها كسلا لا يكفر، لكنه مع هذا الترك فإنه على خطر عظيم ومرتكب لموبقة من الموبقات ومهلكة من المهلكات يستوجب عليها التعزير والتغليظ. هذا باختصار ما يتعلق بترك هذه المباني. ولهذا قد نص الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما هو في كتاب الدرج السنية في المجلد الأول منه، لما سئل عما يكفر به العبد إما لا يكفر، وقال فيما قال رحمه الله أنه لا نكفر إلا ما أجمع العلماء على تكفيره أو على تكفير يعني على ما أجمع العلماء على تكفيره يعني تكفير تاركه وهما الشهادتان وأما المباني الأربعة والبقية فحصل فيها خلاف بين أهل السنة وترك الصلاة على قولين ثم حكى شيئا من هذا الخلاف الذي تقدم ذكره على وجه الاختصار. فالشاهد أنه يرى رحمه الله أنه يعني ينبغي التوقف والتأمل في عدم إطلاق مثل هذه العبارات إلا في أمر نعم مجمع عليه. ويبقى أن من قال بكفر تارك الصلاة كسلا هذا ولو قال بكفره لا يوصف بأنه نعم رجل خارجي ويرى كفر التكفير لأنه مسبوق إلى هذا القول، لكن لا يجوز له أن يعقد ولاء وبراء على قوله ويتهم الآخرين أو يرى أن القول الآخر قول إرجائي فيعقد ولاء وبراء، فإنه ولو كان الأمر كذلك لصار مبتدعا بهذا العقد الذي عقده عليه، فيحكي القول وإذا ما تبناه بدليله يتبناه بدليله ويكتفي، ويبقى أن القول الآخر قول لأهل السنة. أيضا من كان أهلا للنظر فإنه ينظر ويرجح بين الأدلة إن كان عنده الآلية والأهلية، وإلا فلا يجوز له أن يخوض ويكتفي بكلام أهل العلم ويلزم جادتهم. فعقد الولاء والبراء على مثل هذه القضايا أو على غيرها ما لم يكن من أصول أهل السنة التي عقدوا عليها ولاء وبراء، فلو كان العبد إذا ما تبنى مسألة فقهية بدليلها فله أن يقول به أو بها بناء على هذا الدليل والاستنباط الذي استنبطه من كلام العلم إن كان أهلا للنظر. وأنا أؤكد هذا، من كانت عنده الأهلية والآلية فله النظر، ويبقى أنه اختار قولا. مثال ذلك لو أن زيد من الناس تكلم عن مسألة أكل نقض الوضوء من أكل لحم الجزور، هل ينقض أو لا ينقض؟ تبنى هذا الشخص القول بأنه لا ينقض أو أنه ينقض بناء على الأدلة والأحاديث وغير ذلك، وآخر يرى أنه لا ينقض أو ينقض على عكس الأول، سواء ذاك كان يرى النقض فهذا لا يراه أو ذاك لا يرى النقض هذا يراه بناء على الأدلة، فلا يجوز لأحد منهما أن يعقد الولاء والبراء فيحزب ويرى أن القول الذي قاله هو الحق الذي لا يجوز أن يعتقد سواه، وأن ذاك القول قول مبتدع باطل مردود وقائله منحرف عن السنة وغير ذلك، فهذا عقد الولاء والبراء ولو كانت المسألة ليست من أصول أهل السنة. هذه مسألة أكل لحم الجزور ليست من أصول أهل السنة، ولكن كونه عقد ولاء وبراء على مسألة كذلك فإنه يكون بها مبتدعا، لأنه صير ما ليس كذلك بابا من أبواب الولاء والبراء وعقد عليه هذا العقد، فاستحق بذلك هذا الوصف كما نص على هذا جمع من أهل العلم من أهل السنة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا هو الحق. فلا زالت العلماء من أهل السنة الخلاف بينهم قائم في بعض المسائل الفقهية ولا يبدع بعضهم بعضا. أنا أتكلم في مسائل الفقه، مسائل التعبد هذه التي تتعلق بالفقهيات، ولن تصل ولا تكون في مسائل أصول أهل السنة وقواعد وثوابت أهل السنة. المقصد أن هذا الحديث العظيم تضمن هذه المباني الخمسة، وبينا المنزلة وهذه المعاني على وجه الاختصار. وهنا وجه يلي الوجه السابق لعله الرابع، في بيان وجه ولطيفة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله في عدم ذكر الجهاد، وهو فريضة عظيمة كما قلنا إن كان على أساسه المشروع الذي قامت عليه قواعده وأسسه. ذكر رحمه الله، تقدم قول القرطبي وذكر قال في هذا الباب في عدم ذكر الجهاد، قال أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى ولم يبقى غير الإسلام عندها تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد بخلاف بقية الأركان، فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذا أيضا يعني قول قوي ووجيه جدا وصحيح، يضاف إلى ذلك أن هذه كما قال القرطبي أعيان، يعني فرض عين، والجهاد فرض كفاية فيسقط في بعض الأوقات، هذا واحد. وفرض وفق ثاني أنه لا يستمر أبدا كما أشار ذلك ابن رجب رحمه الله وبينه بنزول عيسى واستقرار أمر الإسلام. أما هذه الواجبات فإنها تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الصلاة، هذا الوجه الخامس، الصلاة، إقامة الصلاة صلة، الصلاة هي صلة بين العبد وربه، الشهادتان بها يعصم الدم والمال كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فبها يعصم الدم والمال. والصلاة صلة بين العبد وربه جل وعلا، فيجب عليه أن يؤديها على الوجه والهدي النبوي الصحيح، على الوجه والهدي النبوي الصحيح. فبعض الناس قد يؤدي الصلاة لكن على غير هدى من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يقمها ولم يتمثل هذا الحديث وإقام الصلاة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، في زاد المعاد، قال رحمه الله لما تكلم قبيل كلامه عن ضرورة عن الصلاة وما يتعلق بها وما يتعلق بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال منها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، وإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على يدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأعمال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، إلى أن قال غفر الله له. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا ما بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. والزكاة أوجبها الله جل وعلا على عباده المؤمنين ممن ملك نصابا بشروطها، وفيها تطهير للنفس وإنماء للمال، وفيها من الخير الكثير الذي لا يحصى. وأما الحج فهي فريضة عظمى، وهي أكيدة ومتأكدة في حق المستطيع إليه سبيلا. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فواجب لمن ملك الزاد والراحل واستطاع والقدرة أن يبادر إلى الحج. وأما صوم رمضان فهذه الفريضة العظيمة فرض على كل مسلم ومسلمة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فيجب المبادرة إليها لما فيها من تزكية للنفس والروح، ولما لها من أجر عظيم، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ووجه أخير أو ما قبل الأخير في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وحج البيت وصوم رمضان. هنا حصل تقديم للحج على الصيام، وقد أشكل هذا على بعضهم وظن بذلك أن الصوم أو الحج مقدم على الصيام أو غير ذلك، فهم من ذلك فهما. فالجواب عن هذا أن هذا التقديم هو من باب التقديم الذكري والترتيب الذكري، وهو يجوز فيه التقديم والتأخير. ولا غرو في ذلك، وقد جاء في حديث جبريل أيضا المتقدم حديث عمر تقديم الصوم على الحج، فهذا إنما هو من باب الترتيب الذكري. وقلنا أن الترتيب الذكري يجوز فيه التقديم والتأخير. وهنا نقطة لعله قد سبق السؤال عنها في مسألة الحج: هل هو على الفور أو على التراخي؟ وتقدم أن قلت أنه على الصحيح فيه فيما يظهر لي والعلم عند الله أنه على التراخي لا على الفور، وأن ما ملك الاستطاعة من المال والزاد والراحل ما يكفيه للحج، نعم عليه أن يبادر في الإتيان به، لما في ذلك من الفضل العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وذهب قلنا أن بعض العلم أنه واجب على الفور، فقال بهذا جمع احتج لذلك بعض الأدلة، وقلنا بأن هذا قول فيه يعني نظر، وأدلته محل أخذ وعطاء، والنبي عليه الصلاة والسلام مع أن الحج قد فرض يعني في سنة المتقدمة في سنة 6 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حج في 10، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي مذكورة في كتب أهل العلم، فهو يتأكد في حق من وجد الزاد، ويخشى عليه في أن يفارق الدنيا وهو لم يأتي بما يجب عليه، وتبقى الذمة مشغولة، فيجب تجب المبادرة ما استطاع أو من استطاع إلى ذلك سبيلا. الوجه الأخير في ذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم، من ذلك أن بيان عظم هذه الأركان الخمسة وأن الإسلام يقوم عليها، والأمر الثاني بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص في التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحرص على أداء ما سمعوه، وذلك ظاهر في قول عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن إقامة الصلاة يستوجب من العبد معرفة الصلاة على وجهها الصحيح من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي العبد بالصلاة على وجهها المشروع، فنعبد الله على وجه المشروع، وهذا معنى إقامتها بواجباتها وأركانها على ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا فائدة تلي ذلك أن هذه الدعائم والأركان الخمسة تنوعت، فمنها العبادات البدنية، ومنها العبادات المالية، ومنها ما يتعلق بالجنان واللسان والجوارح، وهي متنوعة، وهذا التنوع هو لتكميد الامتحان، امتحان العباد واستجابتهم لأمر الله جل وعلا. فبعض الناس قد يسهل عليه ويستطيع أن يصوم، لكنه نعم لا يسهل عليه أن يبذل شيئا ولو ريالا واحدا في سبيل الله، وهكذا. لعل في هذا كفاية في الاتيان على هذا الحديث العظيم، ثم نعرج على الحديث الذي بعده، حديث الرابع. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم الكلام أيضا عليه من وجوه: الوجه الأول في بيان منزلته، قوله في هذا الحديث العظيم حديث عبد الله بن مسعود، ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر فيه جوامع الكلم، فله أهمية عظيمة، حيث تعرض لكيفية خلق الإنسان والكلام على القضاء والقدر، ولهذا نجد أن أهل العلم قد تناولوا هذا الحديث بذكر الفوائد العظيمة واستنباط المسائل الدقيقة، المتعلقة بهذا الحديث. ولا شك أن القضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما تقدم، وبهذا يظهر لنا عظيم منزلة هذا الحديث وأهمية هذا الحديث. أيضا الوجه الثاني في قوله ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، والمراد الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من خبر السماء من الوحي. فهذه الجملة بهذا المعنى تظهر لنا تأكيد قوله رسول الله، في قوله حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، فهي تؤكد هذه الجملة، فمن اعترف برسالته وآمن بها وصدق فهو قطعا اعترف بأنه صادق مصدوق، فهو صادق في أقواله التي يقولها عليه الصلاة والسلام، المصدوق فيما أخبر به مما يأتيه به من وحي السماء، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. والمتأمل مما يدل على ذلك أن بقية الحديث يظهر لك وتظهر منه أهمية هذا الإيمان وتصديق قول ابن مسعود في قوله وهو الصادق المصدوق، فإن هذه الأخبار المتضمنة هي أخبار غيبية فيها من الغيب، وهي خافية على الناس. وقوله أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم يبين كيفية تكوين الإنسان وخلقه. فقوله إن أحدكم يجمع في بطن أمه، المراد بالجمع هنا هو ضم بعضه إلى بعض، ضم بعضه إلى بعض. لحظة. نعم. السلام عليكم. أكلمك شوية ها. نعم. أقول ضم، المراد بذلك ضمه، ضم بعضه إلى بعض، بعض انتشاره. فإن ماء الرجل يقع متناثرا في داخل الرحم مبثوثا مفرقا، فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرحم، كما قال ذلك العلامة القرطبي رحمه الله عند هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: 40 يوما نطفة، هذا الطور الأول الذي يمر به الجنين بعد 40 يوما، ثم يكون علقة، وهذا هو الطور الثاني، الطور الأول يمتد به الحال 40 يوما، والطور الثاني يمتد كذلك 40 يوما، والعلقة هي الدم الجامد الغليظ. ولذلك قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من علق، وسمي بذلك لتعلقه بما أمر به، لتعلقه بما مر به، فتبارك الله أحسن الخالقين. والمضغة هي الطور الثالث يمر بها الجنين وهي كذلك تمتد 40 يوما، والمراد بالمضغة هي القطعة من اللحم، ثم بعد ذلك ينفخ الروح وتنفخ في العبد وفي ذلك الجنين الروح بإرسال الله جل وعلا للملك، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. بعد 120 يوما يرسل الله جل وعلا هذا الملك الموكل بنفخ الروح، وهذا مما تقدم من وجوب الإيمان بالملائكة، ومنها كما قلنا على وجه التفصيل منها من ذلك أعمالهم وما يقومون به، ومن ذلك الإيمان بهذا الملك، بهذا الملك الذي يرسله الله جل وعلا لنفخ الروح في هذه الأجنة. ويؤمر في ذلك بأربع الكلمات، وهذا الجزء من الحديث يتعلق بالقدر، بالقضاء والقدر. وهو يتعلق بعلم الله الكامل جل في علاه، علمه غير المسبوق بجهل جل في علاه، وتقدست أسماؤه وتعالت صفاته، فهو سبحانه عالم بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن ذلك ما كتبه جل في علاه على العبد من السعادة والشقاوة. لكن هل معنى هذا أن علم الله السابق للعبد من الشقاوة والسعادة يرتفع به الاختيار والقصد عن العبد؟ بمعنى هل الإنسان يكون في هذا الحال غير مختار وغير لا قصد له ولا إرادة مسلوب؟ ما هو صحيح هذا الكلام، وليس بصحيح ولا هو حق. فعلم الله السابق لا يعني ذلك سلب الاختيار والقصد من العبد، فإن النصوص الثابتة في الكتاب والسنة تدل وتثبت أن الإنسان أو للإنسان قصد وإرادة ومشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله. قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فللعبد مشيئة وله إرادة وله اختيار، لكن كل ذلك لا يخرج عن مشيئة الله جل في علاه. قال جل في علاه: وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر. وقال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. طيب، هذه الكتابة التي يكتبها الملك بأمر الله جل وعلا، هل هي تنافي ما كتبه الله على عباده قبل أن يخلقهم وما قدره عليهم؟ الجواب أن هذه الكتابة التي يكتبها الملك لا تنافي ما كتبه الله على العباد قبل أن يخلقهم وما قدره عليهم جل في علاه في علمه السابق وفي اللوح المحفوظ. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود بإسناد صحيح أنه قال: أن الملك، وفيها أن الملك إذا ما جاء لنفخ النطفة يعني والكتابة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له: إنك تجد فيه قصة هذه النطفة. وقد جاء أيضا عند الشيخين في الصحيحين مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار. وقد كتب أيضا، وفيه كتب شقية أو سعيدة أم سعيدة، فقال رجل: يا رسول الله، يعني أفلا ندع، بما أن الكتاب قد كتب، أفلا ندع العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فكذلك فيسيرون إلى عمل أهل الشقاوة أو لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الآيات. فالعبد قد كتب أمره وفرغ منه فليعمل فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الخير والصلاح وكتب الله له النجاة في سابق علمه جل وعلا فإنه يسر لذلك. ولهذا جاء في الحديث قال فوالذي لا إله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأنه مكتوب أنه من أهل الشقاوة، ظاهر عمله عمل أهل الصلاح وأهل الجنة، لكن باطن ذلك على خلافه. ولهذا الأعمال بالخواتيم كما جاء بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث البخاري. ولهذا نجد أن السلف كانوا يخافون من سوء الخاتمة، يخافون من سوء الخاتمة ويتضرعون إلى الله جل في علاه أن يختم لهم بخير. وسبق أن ذكرت حديثا عند الحاكم في المستدرك يدل على هذا المعنى، قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حب عبدا عسله، قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال دله على عمل صالح فقبضه عليه، فقبضه عليه. وهذا من تيسير الله جل وعلا لعبده، لأنه كتب في سابق علمه أنه يكون أهل السعادة، ومن مات على شيء قبض عليه، من مات على شيء آسف من مات على شيء بعث عليه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان لا يدري ما هو مقدر له، لكن يعمل، فكل ميسر لما خلق له كما قال عليه الصلاة والسلام. ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن الله قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فيجب أن يقابل الإحسان بالشكر والعرفان والامتنان، وهذه النعم يجب أن تقابل بالشكر. ولهذا نجد سيد الخلق وإمامهم عليه الصلاة والسلام لم يركن إلى هذه البشارة أو إلى هذه المعرفة، بل اجتهد في العمل وسابق في تحصيل الخير. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنقطة الرابعة الكلام على فوائد أو بعض فوائد الحديث. الفائدة الأولى أنه ينبغي للعبد أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا في الثبات على دينه، في أن يثبته على الدين. فقد جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويكثر يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، وغير ذلك. فيكثر العبد من هذا الدعاء ويرجو من الله جل وعلا أن يختم له بخير. ثم نستفيد الحث على الاستعاذة من سوء الخاتمة، فلا يغتر العبد بظاهر العمل الصالح الذي يأتيه، فيجب عليه في ذلك الإخلاص والمتابعة ومجاهدة النفس على تحصيل الخير بقدر ما يستطيع. والأمر الثالث أن العلامات التي يأتيها أو الأعمال، أن الأعمال التي يأتيها العباد من الحسنات أو السيئات التي قد ترد من العبد ويأتي بها، فهذه علامات وليست موجبات، فمن عمل الحسنة ليس بموجب لذلك أن يدخل الجنة، ومن عمل السيئة فليس بذلك ذلك بموجب أن يدخل النار، فهي علامات وليست بموجبات، وليست موجبات، فلا يدرى على ماذا يختم للعبد به. ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه يرجى للمحسن ويخشى على المسيء، والفائدة التي تليها هي الرابعة، أن هذه الأطوار التي يمر بها الجنين هي فيها رفق من الله جل وعلا ورحمة بهذه الأم، لأنه جل في علاه قادر على خلقه مرة واحدة، ولكنه جل في علاه رحيم رؤوف بعباده. وفائدة أخيرة وخامسة، أن الأعمال سبب من الأسباب لدخول الجنة أو النار، ولها تأثير، وقلنا أنها علامات وليست موجبات، وهي أعمال وأسباب لدخول الجنة والنار. وكما قلنا إن في الحديث السابق دله على عمل صالح فقبضه عليه، وإذا ما قبض على العمل الصالح فمن مات على شيء بعث عليه، فاستحق بذلك الإكرام والإنعام، فالله جل وعلا يدخل الجنة من يشاء بفضله، ويدخل النار من يشاء بعدله جل وعلا، فأعماله بين الفضل والعدل جل في علاه، ولا يظلم ربك أحدا. لعل في هذا القدر كفاية في شرح هذين الحديثين، نقف عندها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم، نحن عندنا أذن، إذا كان فيه كم سؤال هو؟ سبعة؟ الوقت لا يسعفنا حاليا لأنه نحن الأذن أذن، لكن طيب لو ترسلون لا بأس، لكن إذا كان الآن فيه سؤال سؤالين نأخذه، والباقي ترسلون لأننا بعد العشاء عند ارتباط. الآن أعطوني سؤال سؤالين والباقي أرسلوه بعد العشاء. نعم. نعم. الأخذ بالقول المرجوح إذا ما تبين لنا الحق في مسألة ثم ظهر أنه الحق، وهناك قول مرجوح فيه تأليف للقلوب، فهل لنا أن نقول به؟ إذا ما تبين لنا أنه مرجوح فلا ينبغي للعبد، إذا تبين له فإنه إذا احتاج إليه يبينه للناس إذا كان أهلا للبيان أن هذا الحق الذي هدي إليه، لكن ليس في كل حال ولا هذا على الدوام، إذا كان حقا فإنه ينبغي هو الذي يبين للناس. تأليف القلوب، نعم نحن نؤلف القلوب ونسعى في تأليفها، لأن الجمع والائتلاف من أصول أهل السنة. أقول الجمع والائتلاف من أصول أهل السنة والجماعة كما هو منصوص عليه، لكن يبقى أن الجمع هذا والتأليف ينبغي أن يكون على الحق وبالحق. الله جل وعلا لما أمرنا بالاعتصام بكتابه وأمرنا بأن نجتمع عليه ولا نختلف، فإنما كان ذلك بالحق، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع يكون على الحق وبالحق. دعوة الناس إلى وتأليف قلوب بالقول المرجوح، هذا لن يكون عندنا يعني في هذا الباب دعوة إلى الحق. إذن سنضطر إلى في باب الصلوات سنأخذ بالمرجوح، في باب الزكوات نأخذ بالمرجوح، في باب الحج نأخذ بالمرجوح، في باب الصيام نأخذ بالمرجوح، في باب السلوك نأخذ بالمرجوح، في باب المعاملات نأخذ بالمرجوح، من باب التيسير وتأليف القلوب لأنها شاذة وناشزة. هذا ليس بصحيح، ليس لهذا ضابط. قال الله جل في علاه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، والآية الأخرى عن الجاهلين. فيجب على العبد أن يصدع بالحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوى مع المراعاة نعم لقواعد الشرع. أما هكذا إطلاق، وأنا أذكر في هذا مثلا حدث بيني وبين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإني سألته نحو من هذا السؤال في عام 1408 تقريبا، سألته سؤالا في منزله بالطائف حول ترك بعض السنن، ما هو عدا الإفتاء بالمرجوح، ترك بعض السنن تأليفا للقلوب، لقلوب العامة. فقلت يا شيخنا هل للإنسان للداعية أو لطالب العلم أن يترك بعض السنن من باب تأليف القلوب ويعلمهم يعني أن هذه السنة ويتركها؟ وكان سؤالي حول يعني ما لبلد من البلدان الإسلامية سأسافر إليها، فهل الإنسان أن يترك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله قال لي لا بأس أن يترك العبد الإنسان يعني السنة مع تعليمهم لها وكذا. ثم ما أن سكت ممكن دقيقة ولا أقل، ثم ناداني قال لا ما يترك السنة. رجع الشيخ عن القول، قال يلتزم بها ويأتي بها ويعلمها الناس، لا يترك السنة. هذا هو الحق. فيجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا. تأليف القلوب يكون على الحق وبالحق، هذا يعني ينبغي أن يكون قاعدة مقررة. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا ابن القيم غفر الله له في الإعلام، إعلام الموقعين، لما ذكر أصول فتاوى الإمام أحمد، الأصل الثالث الذي يقوم عليه من فتاويه رحمه الله، وهذا عليه قاطئ عليه الحديث فقهاء الحديث وعليه الإمام الشافعي وجمع، قال رحمه الله الأصل الثالث أنه إذا اختلف الصحابة على قولين، إذا اختلف الصحابة يقصد رحمه الله في مسألة على قولين، فإنه ينظر إلى أي القولين أقرب إلى الدليل، أي القولين أقرب إلى ظاهر الدليل من الصحابة، من أقوال الصحابة، أي القولين أقرب إلى ظاهر الدليل فيأخذ به ولا يحدث قولا ثالثا ليس عليه السلف ولا إما. وعلى كل، باب تأليف القلوب مطلوب ومرغوب مرغم فيه ومن أصول شرعنا، لكن يبقى كما قلنا بالقيد المتقدم على الحق وبالحق. نعم. قلت أنا في مسألة ترك الصلاة تركها يبدو أن السؤال في تركها كسلا، التارك للصلاة من يسمى بالتارك؟ لفظ التارك يقع على من؟ هنا ابن أهل العلم من يقول بأن التارك للصلاة هو من تركها بالكلية، من تركها بالكلية يعني لا يصلي أي فرض. ومنهم من قال هو لو ترك فرضا واحدا كان تاركا يستحق هذا الوصف. أما من يصلي بعض الفروض، يصلي في اليوم فرضا أو فرضين، أو يصلي كل ثلاثة أيام فرضين أو ثلاثة وهكذا متفرقة، فمن أهل العلم من يقول هذا بعضهم تارك، ومنهم من يقول ليس بتارك، يقولون هذا غير محافظ كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذي يظهر أن التارك للصلاة هو التارك لها، نعم المراد به كسلا، هو التارك لها بالكلية كسلا، هذا الذي يظهر والله أعلم. أما الذي يصلي بعض الفروض دون بعض فهذا غير محافظ، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث صلوات كتبهن خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن وأتى بهن كانت له نور وبرهان إلى آخر الحديث. فالمحافظة بمعنى لو أنه صلى ثلاث غير محافظ، ما قال تارك، وعلى كل هو على خطر عظيم والعياذ بالله. نعم. الله المستعان. إن شاء الله على كل أنا أميل، بالنسبة لي أنا أميل إلى القول بعدم كفره تارك الصلاة كسلا، وإن كنت أرى أنه قد وقع في أمر عظيم وخطير وكبير من الكبائر، نسأل الله، فهذا الفعل منهم يعني خطير جدا. ومن مات معتقد أهل السنة والجماعة أن من مات مرتكب للكبيرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولا يمنع ذلك من استغفار له. نعم. والله يتعذروننا الآن، لعل بعد الصلاة لو تتصلوا مباشرة ممكن في 10 دقائق عندي، يعني على الساعة 9:30 مناسب. السلام عليكم.